بعدك معي تكوني خويني بسهرة حمرة فيها غمرة ونظرة مجنوني اللي يا حبي ضلي بقلبي لفتات عيونك تطوي دربي سيني خمرة سمرة تشعل جمرة تحرق لي وردي يبقى عطرة بقلبي ذكرى رميني على صدرك بدي حدك انساني